الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، تقدم معنا في الدرس الماضي ما يتعلق بالكلام عن الرب ومسائل القرآن الكريم. أما اليوم سنتكلم على الإيمان بالرؤية والميزان. قال رحمه الله تعالى: والإيمان بالرؤية يوم القيامة يرون الله بأبصار رؤوسهم وهو يحاسبهم بلا حجاب ولا ترجمان. مسألة الإيمان بالله أو الإيمان بالرؤية يوم القيامة لله تبارك وتعالى، هذا يعتبر من أصل من أصول أهل السنة والجماعة، أن أصحاب الجنة الذين يدخلون الجنة يرون الله عز وجل عيانا كما يرون القمر ليلة البدر. فهذا هو الواجب الذي نعتقده، وهو يعتبر أصلا من أصول أهل السنة رؤية الله عز وجل يوم القيامة. وهذه الرؤية الذي يراها المؤمنون، هل هي رؤية واحدة أم رؤيتين أم رؤيتان أم ثلاث رؤى؟ خلاف بين أهل العلم، فمنهم من يقول أنها رؤيتين، ومنهم من يقول أنها ثلاث رؤى الذين يرون الله عز وجل. والذي يظهر أن الرؤية رؤيتان، رؤية في العرصات والرؤية الثانية في الجنة، الرؤية الثانية في الجنة. هذا الذي يعني ماذا تدعمه الأدلة، والتي بيّنت في ذلك الأدلة على أن المؤمنين يرون الله في عرصات يوم القيامة، أي موقف الحساب، والموقف الثاني هو في الجنة، هو أيضا في الجنة. أما الذين حجبوا عن الرؤية هم الكفار، الكفار يحجبون عن الرؤية. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، أي أن الكفار يحجبون من رؤية الله تبارك وتعالى. وهذه المسألة ذكر فيها بعض أهل العلم ثلاثة أقوال: القول الأول أنهم يحجبون مطلقا، القول الثاني أنه يراهم بوجه دون الوجه الذي يعني ليس يرونه بالوجه الرضي، والقول الثالث أنهم يرون الله عز وجل فيدخلون في العموم. والذي يظهر أن القول الأول الذين قالوا أنهم لا يرونه هو القول الأقرب إلى الصواب، القول الأقرب إلى الصواب أنهم لا يرونه. وإلا بعضهم يقول هناك المنافقون يرونه، وأيضا يعني استدلوا ببعض الأدلة أنهم فجاءهم في غير الوجه الذي رأوه، في غير الوجه الذي رأوه. لكن الذي يظهر أن الأدلة بالحجب أقوى من غيرها، فهم محجوبون بذلك. طيب، المسألة الثانية وهي: من أنكر رؤية الله عز وجل من الفرق المنتسبة للإسلام؟ الجواب: هم المعتزلة. المعتزلة والروافض أنكروا رؤية الله عز وجل يوم القيامة، وقالوا أن الرؤية مستحيلة، واستدلوا بأدلة ليست قوية فيما استدلوا بها. استدلوا بقوله تعالى لما قال موسى لربه: أرني أنظر إليك، قال: لن تراني، لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل، إن استقر مكانه فسوف تراني، إن استقر مكانه فسوف تراني. قالوا لن تراني، قالوا لن أفادت التأبيد، لن أفادت التأبيد، أي أنك لا لن ترى الله عز وجل. وأيضا استدلوا بحديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنكم لن ترون ربكم لا حياة ولا بممات، أي أنكم لن تروه لا في الحياة ولا في الممات. وأيضا استدلوا بقوله تعالى لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار، أي أن الأبصار لا تدرك الله عز وجل، أي لا تراه، أي لا تراه. الصحيح ما ذهب إليه أهل السنة، وأما قولهم فهو باطل. لما؟ لأمور. أولا قولهم استدلالهم بأن لن تفيد التأبيد، هذا غير صحيح، فإن لن لا تفيد التأبيد. المشركون والكفار ما طلبوا من الله عز وجل أن يهلكهم، ثم بعد ذلك لما دخلوا النار طلبوا أن يهلكهم، ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، أي لن يتمنوا الموت. فلما دخلوا النار قالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون. قالوا فلو كان لن تفيد التأبيد لما قالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، لأنهم ما تمنوا الموت. وأيضا اللغة، وهي أنهم قالوا كما قال ابن مالك ومن رأى النفي بلا مؤبدا فقوله اردد وغيره فاعبدا، ومن رأى النفي بلا مؤبدا فقوله اردد وغيره فاعبدا، أي من رأى أن النفي بلا مؤبد قوله مردود، قوله مردود، وغيره فاعبدا، أي القول الذي قال أنها لا تفيد التأبيد. وأما حديث جابر فهو موضوع كذب عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأما قوله تعالى لا تدرك الأبصار، أي لا تحيط به الأبصار، كما قال قوم موسى إنا لمدركون، أي إنا لمحاطون. فمعنى الإدراك الإحاطة، فمعنى الإدراك الإحاطة، واضح؟ نعم. فهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، أن قوله إنا لمدركون أي معناها الإحاطة، أي معناها الإحاطة. طيب، قال يرونه، يرون الله بأبصار رؤوسهم، والرؤية تفيد ماذا؟ تفيد أحاديث الرؤية جاءت متواترة، ومما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا ثم احتسب، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض. شاهدنا الرؤية أحاديثها متواترة، جاءت عن جمع من الصحابة، جاءت عن جمع من الصحابة، وهذا رد عليهم أي المعتزلة الذين يرون أن أحاديث الرؤية أحاد، أن أحاديث الرؤية أحاد، والصواب أنها متواترة، أنها متواترة. قال وهو يحاسبهم بلا حجاب ولا ترجمان. نعم، كما جاء في حديث في البخاري عن عدي بن حاتم قال ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه. فنؤمن بهذا إيمانا تفصيليا، لكن لا يسأل إنسان كيف هذا الحساب وكيف كذا وكيف، وإنما نؤمن به إيمانا إجماليا وتفصيليا. قال والإيمان بالميزان يوم القيامة يوزن فيه الخير والشر له كفتان ولسان. نعم. المسألة الثانية وهي مسألة الميزان. الميزان هو ما يوزن به الأشياء، ما يوزن به الأشياء، وهذا الميزان الميزان الذي يؤتى به يوم القيامة، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. نضع الموازين القسط يوم القيامة، أي أن الله عز وجل ينصب الموازين. المسألة الأولى من أنكر الميزان؟ الجواب المعتزلة أنكروا الميزان، قالوا الله عز وجل عدل، كيف يأتي بميزان ويوزن الأعمال وهو مصدق، كلامه مقبول، فلا ينبغي أن يأتي بميزان يوزن به الأعمال، يوزن به الأعمال. فردوا أحاديث الميزان وقالوا أخبار أحد. ما معنى أخبار أحد؟ أي تأتي من طريق واحدة ما نقبلها في باب المعتقد. وأما الآيات فأولوها، قالوا أن الآيات تؤول بمعنى الميزان، أي بمعنى الميزان أن الله عز وجل يقدرها ويعني يوزنها تقديرا، ليس معناه أن هناك ميزان حسي، إنما معنوي، إنما معنوي. فهذا قول باطل عاطل عن الدليل، لأن الميزان حسي، والدليل على ذلك أن توضع فيه الأعمال، وتوضع فيه صحائف الأعمال، وتوضع فيه البشر، كل هذا دليل على أنه حسي على أنه حسي. قال يوزن فيه الخير والشر. اختلف العلماء فيما الذي يوزن، ما الذي يوزن يوم القيامة؟ فقال بعضهم الأعمال، الأبدان، الصحائف. وقال بعضهم إنما توزن الصحائف والأعمال والأبدان كلها تبعا لها. وبعضهم قال الأبدان، وبعضهم قال الأبدان. والذي يظهر أن الصحيح هو أن الصحائف والأعمال والأبدان توزن كلها. الدليل على ذلك، أما الصحائف ما أخرجه الإمام الترمذي في حديث الرجل صاحب البطاقة، قال فيؤتى ببطاقة فيضع صحائفه مد البصر ذنوب، ثم يؤتى ببطاقة فيوضع في الكفة الأخرى فتطيش تلك الصحائف، فتطيش تلك الصحائف. وأما الأعمال ما جاء في الصحيحين أو في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، أعمال أعمال. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالكافر، يؤتى بالكافر ويوضع أعماله لا تزن شيئا، لا تزن شيئا، أي أعمال. وأما الأبدان أن ما جاء في الصحيح أن ابن مسعود ارتقى فوق شجرة فاهتزت به الشجرة وكان دقيق الساقين، فضحك الصحابة منه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام والله لأنها أثقل في الميزان، لأنها أثقل في الميزان. وأيضا يؤتى بالكافر البطين السمين فيوضع في الميزان، لا يوزن عند الله جناح بعوضة، لا يوزن عند الله جناح بعوضة. فهذه أدلة وغيرها أيضا كثيرة تدل على أن الذي يوزن هو الصحائف والأعمال والأبدان، الصحائف والأعمال والأبدان. نعم. قال له كفتان ولسان، نقل الإجماع على هذه الصفة، نقل الزجاجي الإجماع على هذه الصفة أن له كفتان، والكفة المقصود بها مكان ما يوضع الوزن، كفة واحدة كفة أخرى. اللسان أي المكان الذي يحدد ثقل الآخر من الأول من الآخر، واضح الآن؟ فهذا معنى اللسان. وجاء عن الحسن البصري صح عنه أنه وصف هكذا الميزان، ونقل أيضا الإجماع على وصفه. طيب قول المؤلف ونؤمن والإيمان بالميزان، هل هم ميازين أو ميزان واحد؟ أيضا خلاف بين العلماء، وهذا الخلاف بين أهل السنة، يعني من قال قولا منه لا يضلل صاحبه، من قال قولا منهم لا يضلل صاحبه. منهم من قال هي موازين ونضع الموازين، ومنهم من قال هو ميزان، إنما جمعت من باب ما يوزن فيها الأعمال، ما يوزن فيها الأعمال، لأن الحديث جاء ويضع الجبار الميزان، ويوضع الميزان، ويوضع الميزان بين يدي البشر. المسألة يعني كما يقال لا يضلل صاحبها، فمن رجح تعدادها لا حرج في هذا، ومن قال أنه واحد كذلك لا حرج في هذا. أهم شيء أنهم يعتقدون أن الميزان هو ميزان حسي، ميزان حسي وليس ميزان معنوي، وليس ميزان معنوي. قال والإيمان بعذاب القبر ومنكر ونكير. نعم، الإيمان بعذاب القبر ومنكر ونكير. أولا قبل الدخول في المسألة الذي ذكرها المؤلف، يجب علينا أن نفرق بين عذاب القبر ونعيمه وبين فتنة القبر، عذاب القبر ونعيمه وفتنة القبر، لأن عذاب القبر ونعيمه ليس هو كفتنة القبر. كيف هذا؟ أولا فتنة القبر، يأتيه ملكان يسألانه من ربك، ما دينك، ما ذلك الرجل الذي بعث فيك، نؤمن به. فقد جاءت أحاديث في ذلك تدل على ذلك، حديث البراء بن عازب يأتيه ملكان فيسألانه من ربك، فيقول ربي الله وما دينك. ثم بعد ذلك لما انتهى الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث آخر اسألوا له التثبيت، فإنه الآن يسأل، يثبت الله الذين آمنوا في القول الثابت في الحياة الدنيا. قال جمهور المفسرين يثبتهم عند سؤال القبر، لأن سؤال القبر فتنة. ثم يأتي الكافر فيقول من ربك، فيقول ها لا أدري، ويقول من نبيك، فيقول ها لا أدري، وما ذلك الرجل الذي بعث فيكم، فيقول يقال أو سمعت أنه محمد بن عبد الله، فهذه فتنة القبر، هذه تسمى فتنة القبر. فهذا يجب علينا أن نؤمن بها، أن الله عز وجل يعني يفتن الناس في قبورهم. وأيضا حديث النبي عليه الصلاة والسلام الناس يفتنون في قبورهم، حديث صحيح صححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه في السلسلة، الناس يفتنون في قبورهم. فهذا هو سؤال الملكين، واضح الآن. نأتي إلى المسألة الثانية، الإيمان بعذاب القبر ونعيمه، هل نؤمن به؟ نعم نؤمن به، وهو أصل من أصول أهل السنة والجماعة، أن الإنسان إذا دخل في قبره إما أن يعذب وإما أن ينعم. قد يقول قائل كيف هذا العذاب؟ يقال هذه حياة برزخية لا نعلم كنهها، حياة برزخية لا نعلم كنها، لكن حقيقة الجواب نعم يعذبون وينعمون حقيقة، لكن كنه هذه الحياة لا ندري. ذكر ابن القيم رحمة الله عليه أن الحياة ثلاثة أطوار، حياة جنين في بطن أمه كيف يعيش، كيف يأكل، كيف يتنفس، ومعه الرئة ومعه المعدة الذي يأكل منها ويستنشق الهواء وهو في الحياة الدنيا، فكيف في بطن أمه كيف يفعل؟ قد يقول قائل هذا شيء ما نعرفه، هذا شيء نجهله. نعم، فهذه حياة، ثم يأتي إلى حياة أخرى وهي الحياة الدنيوية الذي يظهر فيها في الدنيا، فتختلف عن حياتي في بطن أمه. ثم نأتي الحياة الثالثة وهي حياة البرزخية، الحياة البرزخية الذي ينعم فيها ويعذب فيها، فهذه حياة لا نعرف كنهها، لكن نؤمن بها أن هناك حياة وأنهم يعذبون في قبورهم وينعمون في قبورهم. ذكر ابن حزم فائدة، وهو قال أن الرجل إذا نام وبجانبه آخر نام، فالأول رأى أهوال ورأى مصائب ورأى أن إنسانا يضربه، والآخر بجانبه ما رأى هذا الرؤيا، فقاما. أنت إذا رأيتهما الاثنين نائمين ما ترى أي حس في هذا، بل قد يقوم قائم منهم من النوم وهو يستشعر ضرب وجده في المنام، صح؟ قد يستشعر ضربا وجده في المنام. قال فإذا كان هذا ينعم بجانبه وهذا يعذب وهو في نوم وفي حياة دنيوية، فكيف بحياة برزخية لا نعرف كنهها؟ واضح الآن. فهذا هو الذي يظهر والله تعالى أعلم. فالفرق بين عذاب البرزخ فالفرق بين عذاب القبر ونعيمه والفرق بين فتنة القبر. طيب المسألة الثانية، هل العذاب للبدن والروح أم البدن والروح أو الروح دون البدن؟ ثلاث أقوال في المسألة. قيل البدن والروح وهذا هو مذهب أهل السنة، وقيل الروح دون البدن، وقيل البدن دون الروح، والصواب هو مذهب أهل السنة أنه بالروح والبدن، فتعاد روحه إليه، حديث البراء بن عازب، فتعاد روحه إليه فيسألانه من ربك ما دينك، واضح الآن. فهذا هو الصحيح الذي عليه أهل السنة والجماعة، أنهم يعذبون في قبورهم وينعمون، ولا نعرف كن هذا، لا تستطيع، لا تستطيع أن تعرف، ولو فعلت ما فعلت لا تستطيع أن تعرف في ذلك. طيب المسألة الثالثة، هل تظهر علامات عذاب القبر ونعيمه؟ الجواب هذه مسألة اختلف بين أهل السنة، هذا الخلاف وقع بين أهل السنة، وقد ذكر هذا الخلاف الحافظ الكبير ابن رجب في كتابه أهوال القبور، ذكر أن بعض العلماء يرى بجواز ظهور بعض عذاب القبر ونعيمه، فذكر بعض من جملة القصص الرجل الذي كان يسب أمه فكان ينهق في قبره، وقصة الرجل الذي كان يخرج من قبره دخانا، ومن هذه القصص. القول الثاني قالوا لا، لا يظهر ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو سمع إذا ضرب الكافر ضربة لو سمعها الثقلان لفزعا، يعني الإنس والجن ما يسمعاني، إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء، وقال أيضا إنك لا تسمع من في القبور. فهذه آيات تدل على أنهم لا يسمعون ذلك. الذي يظهر والله أعلم أنه لا بأس بظهور علامات العذاب وعلامات النعيم، لا بأس بظهور علامات العذاب وعلامات النعيم على بعض القبور، لا حرج في هذا، فقد بيّنت الواقعة والعرف أن هناك من ظهرت علامة من علامات النعيم في قبره، وأيضا ومن علامات العذاب في قبره. قال: ومنكر ونكير. منكر ونكير جاء فيه حديث من أهل العلم من يحسنه ومنهم من يضعفه. حديث أبي هريرة قال: إذا قبر الميت أو قال أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهم المنكر والآخر النكير. هذا الحديث فيه ضعف، وبعضهم جمع له طرقا فحسن بها فأثبت اسم منكر ونكير للملكين. بعضهم أنكر هذا الاسم، قال: كيف يأتي ملك بشع الصورة أزرق أسود؟ وضعفوا الأحاديث وأنكروا صفة الملكين. وهذا الخلاف الذي دائر بين أهل السنة لا يضر، الذي يصحح الحديث يثبته، والذي يضعف الحديث لا يثبته، لا يثبته. فالظاهر والله أعلم أن الحديث يصلح في الشواهد، يصلح في الشواهد ويحسن، فلا بأس من تسميتهم منكر ونكير، لا بأس من تسميتهم منكر ونكير، فقد جاءت أحاديث تدل على هذا، تدل على هذا، أي على تسمية منكر ونكير، تدل على تسمية منكر ونكير. طيب، نأتي إلى المسألة، وهي: هل عذاب القبر يفتر للذين يعذبون أم لا؟ أما المؤمن فلا، أما الكافر فاختلف العلماء فيه، هل يصل إلى مرحلة أو إلى وقت من الأوقات يفتر فيه العذاب أم يستمر إلى قيام الساعة؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء على أقوال. القول الأول قالوا: لا يفتر، لا يفتر عنها، لا يدري على ذلك النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، يعرضون عليها غدوا وعشية، فلما تأتي الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. القول الثاني قالوا: يفتر، الدليل على ذلك أنهم لما يخرجوا من قبورهم يقولون: من بعثنا من مرقدنا هذا؟ هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، يعني من بعثنا من مرقدنا، أي أن لهم فترة رقدوا فيها ثم بعد ذلك ظهروا. القول الثالث قالوا: إنما يفتر للمنافقين وعصاة المسلمين، أي أنه يأتي إلى فترة من الزمن فيقف عنهم العذاب ثم بعد ذلك تقوم الساعة، تقوم الساعة. وحملوا هذه الآيات على هؤلاء، من هم؟ المنافقون وأيضا عصاة المسلمين، عصاة المسلمين. المسألة لا يضلل صاحبها، المسألة خلاف بين أهل السنة، لا يضل صاحبها. أهم شيء أنهم يقرون بعذاب القبر. من أنكر عذاب القبر؟ المعتزلة، المعتزلة والعقلانيون والفلاسفة الذين يرون أن الأدلة ما تثبت إلا بالعقل، فيقدمون العقل على النقل، فيقدمون العقل على النقل. لكن الخلاف وقع بين أهل السنة، وذكر هذا الخلاف أيضا الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه في كتابه أهوال القبور، أهوال القبور، الذي يظهر والله أعلم أن القول بالتفتير للكفار والمنافقين قولان قويان، قولان قويان لهذه الآية. قالوا: من بعثنا من مرقدنا، من بعثنا من مرقدنا، فالذي يظهر والله أعلم أنه تأتيهم فترة يفتر عنهم العذاب، وهذا في عذاب البرزخ، أما في النار لا يفتر عنهم، لا يفتر عنهم. وسيأتي معنا مسألة الجنة والنار. نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.